ولذلك حتى في مسألتنا، مسألة العذر بالجهل، قد يقتنع بعض طلبة العلم وقد يأخذ من الوقت الكثير والكثير، ثم يذهب ويجالس يتساهل، فيجلس مع زيد من الناس أو يدخل على منتدى كذا أو يقرأ في صفحة الفيسبوك كذا، وتأتي الشبه عليه، ثم بعد ذلك يبدأ عنده ماذا؟ تردد، ووقعت في قلبي الشبه. لا، لا تعذر، لا تعذر البتة. لماذا؟ على نفسي جنة براقش، هو الذي ذهب بيدي ورجليه. نقول إذن الأصل ألا يدخل مثل هذه المواضع البت، لأن تعتبر مجالس بدعة. المجلس ليس المراد به فقط هنا أن يجالسه ببدنه على الأرض، وإذا قاطعه في المجالسة حينئذ ممكن أن يكون معه على الواتس 24 ساعة. قل لا، هذا وذاك سواء، لا فرق بينهم. فالمقاطعة هنا كذلك المقاطعة في المنتدى والمقاطعة في الواس والمقاطعة في لاين إلى آخره، لا فرق بين هذا وذاك، صح أو لا؟ لأن المراد الوصال، هذا المراد، سواء كان بالهاتف أو بدونه. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية له كلام طويل جدا، وكذلك تلميذ ابن القيم، فيما يتعلق بمعاملة المبتدع وبيان حكم تلك المعاملة. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 231: ومثل أئمة البدع فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينه. يعني ما يسمى الناس عند الناس الآن بالتسمية، الناس الآن إذا ذكر التسمية هكذا تقشعر أبدانهم. لماذا؟ لأنهم ما اعتادوا أن أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما اعتادوا أن من أهل العلم من يتصدى إلى المبتدعة والزنادقة والمرتدين ويذكرهم بأسمائهم ويفضحهم، فصار الذي يرغب في هذا لا يستطيع. لماذا؟ لأنه سيكون صاحب منهج شاذ، هكذا يقول بعض، هذا منهج منفرد أو متفرد به وصار شاذ. لماذا؟ هو الحق هذا، لكنه لما ترك أهل العلم الطريقة والجادة التي عليها السلف صار ماذا؟ صار هذا المنهج غريبا. فإذا سمي شخص قال هذا طعن، هذا غيبة، هذا حسد، هذا إلى آخره من التهم التي لا تنتهي. وإلا الأصل ماذا؟ أنه إذا لم يتمكن الإنسان من التحذير من بدعة ما إلا بذكر الاسم ذكره، وإذا كان لا يترتب مصلحة حينئذ المصلحة في عدم ذكره. لكن أحيانا والغالب في الناس أنهم لا يفهمون إلا بذكر الأسماء، إلا بذكر الأسماء، ولذلك قد تتحدث مع زيد من الناس بل حتى مع طلبة العلم وتبين مفاسده وصفاته نحو ذلك، ولكنه لا يفهم، وتشير إليه إشارات وإلى آخره ولا يفهم أيضا. حينئذ قد ينسب إلى المعلم ما يتبرأ منه ليلا ونهارا. لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن تصل إليهم المعلومة إلا بذكر الاسم ولم يتمكن من ذلك. على كل الأصل إذا كان لا يتمكن من إيصال التحذير أو بيان عاقبة البدعة إلا بذكره ذكره، وإلا الأصل ماذا؟ عدم ذلك.